في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي عودي بنا عهد الإباء وارفعي في أرضنا ذاك اللواء نحن جند الله صبر في اللقاء فلتهبي يا رياح الجنة في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي أمتي خوضي بنا درب الكفاح فالمنادي اليوم نادى للفلاح ذا علي ذاك سعد ذا صلاح أعلنوا لله صدق البيعة في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي أمتي كم من ليال قد خلت كنت فيها شمس مجد أشرقت كلما معتصماه انطلقت هبت الدنيا لصوت النجدة في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي أمتي تيهي على كل الأمم وانفخي في عزمنا تلك الهمم واتبعي ما ربنا العالي رسم في كتاب الله ثم السنة في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا في ضميري في دمي في مهجتي صوت آلاف الحزانا أمتي صوت آلاف الحزانا أمتي صوت آلاف الحزانا أمتي صوت آلاف الحزانا أمتي.